مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب من أسرة الإخراج في هذه الحلقة الزميل المخرج عبد المجيد عبد الله، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي، نبحر مع أسئلة مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأحباب من كافة بقاع المعمورة. أختنا وفاء من تونس كانت تتساءل في سورة النساء في الآية 47، يعني تتساءل عن التحول في الضمائر في هذه الآية من المتكلم إلى الغائب، لماذا وكيف نفهم اللمسات البيانية في هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، عليه الصلاة والسلام. ننظر في الآية التي تفضلت بها الأخت المشاهدة. نعم، في هذه الآية: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. هذه الآية، ولم يحصل تحول في الضمائر، كل الضمائر المتكلم صح، لكن حصل التفات في الأخير من الضمير إلى الاسم الظاهر، يعني بدل أن نقول وكان أمرنا مفعولا وكان أمر الله مفعولا هكذا، ولا هي الضمائر أبدا لم يحصل، هذا يسموه التفات. نعم، من المتكلم إلى الغائب، من الضمير إلى الاسم الظاهر، اسمه التفات. نعم، التفات هذا. نعم، هذا التحول أو الالتفات، يعني عندما قال وكان الآن المتكلم من هو؟ آمنوا بضمير بما نعم نزلنا مصدقا، ضمير هذا. نعم، وكان أمر الله مفعولا، مخاطب متكلم، الله تبارك وتعالى يخاطب آمنوا. نعم، لا، بما نزلنا، والباقي كله يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا، هذا ما فيه إشكال، لا يخاطب، لكن بما نزلنا مصدقا لما معكم متكلم، من قبل أن نطمس متكلم وجوها فنردها متكلم أو نلعلهم متكلم كما لعنا متكلم، كل متكلم. أيه صحيح، وكان أمر الله مفعولا. هذا الالتفات، الالتفات من الضمير إلى المتكلم إلى الاسم الظاهر، إلى الاسم الظاهر أو من المتكلم من المتكلم إلى الغائب الاسم الظاهر. هو الآن إذا حصل التفات من الضمير الاسم الظاهر، تمام، يعني كان أمر الله، وهذا حتى يدل على أن المتكلم هو الله وليس ذاتا أخرى. الآن متكلم، من هو المتكلم؟ المتكلم كل واحد يتكلم عن نفسه، لكن عندما قال وكان أمر الله مفعولا بيّن أن المتكلم هو الله هو الآن. نعم، ما كان يبين، وإنه كان متكلم سليم. الآن التفت، قال وكان أمر الله مفعولا، فبين لنا أن المتكلم هو الله، هو الذي يفعل ذلك. والالتفات أصلا في البلاغة كما قالوا يثير انتباه السامع ويثير نشاطه في التحول، إضافة إلى هناك حقيقة أمر، يعني إحنا يمكن نبهنا عليه أكثر من مناسبة، أنه كل تعبير في القرآن، كل تعبير بضمير الجامع للتعظيم، هذا تعظيم طبعا، لأنهم لعنا ونلعنهم، نعم، تعظيم، كل ضمير في القرآن كله بلا استثناء، كل ضمير الجمع يتكلم فيه عن الله لا بد أن يكون قبله أو بعده بما يدل على أنه الله مفرد. الله أكبر، أبدا ليس هنالك سمة في القرآن، ليس هنالك موطن في القرآن فيه ضمير للتعظيم إلا ويبين أنه مفرد فيما قبله أو بعده. يعني عندما قال إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك، ما قال لنا صح، لما قال أعطيناك إنا أنزلناه في ليلة القدر بإذن ربي، ليس في القرآن في فهنا عندنا الآن مجموعة من ضمائر المتكلم، فبموجب هذه الظاهرة القرآنية قال وكان أمر الله مفعولا، حتى يكون هنالك نسق واحد في القرآن الكريم. القرآن يبين أنه واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. دكتورة الفضيلة الدكتورة منى من مصر تقول في سورة لقمان ربنا تبارك وتعالى يقول وأن الله بما تعملون خبير، لماذا ختمت هكذا وليس خبير بما تعملون؟ نقرأ الآية. تفضل. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار، نعم، ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، نعم، وأن الله بما تعملون خبير. هذه هو مسألة يعني خبير بما تعملون وتعملون خبير، هنالك قانون في القرآن أن الكلام إذا كان على الإنسان أو على عمله يقدم عمل تعملون خبير، إذا لم يكن الكلام على الإنسان أو كان الكلام على الله أو على الأمور القلبية قل خبير بما تعملون، قدم الخبرة. يعني مثلا قبل أدخل في هذه الآية، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، الكلام عن الله وليس عن الإنسان. نعم. إنه خبير بما تعملون. إيه؟ لما يتكلم عن الله يقدم خبير، يقدر. أو أمور قلبية. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون، أمور قلبية. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون، هذا أمر يعرفه الله. بينما لاحظ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، هذا عمل. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، عمل، كل عمل. وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. إذن هذه القاعدة العامة ظاهرة الآن نأتي إلى الآية التي سألتها. نعم. أولا السياق في الإنسان، يعني أولا قال قبل هذه الآية مباشرة، نعم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، عن من الكلام؟ إنسان، البشر. ثم الخطاب في الآية موجه للإنسان، ألم ترى الإنسان، الإنسان. وبعدها للإنسان، ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، ألم ترى ليريكم من آياته وإذا غشيهم موج كالظلل، من هم؟ الإنسان. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. السياق قبلها وبعدها الإنسان. إذن من الناحية هذا ناسب تقديم عمل الإنسان. نعم. هذا واحد. في الآية ماذا قال نفسها؟ قال كل يجري إلى أجل مسمى. هذه الآية هي ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. ما هو هذا الأجل؟ يوم القيامة. قيامة. وهذا موعد النظر في الأعمال، أعمال الإنسان. نعم صحيح. قد إذن قدم بما تعمله، لأنه هذا موعد النظر في الأعمال، يجزي ما يقسم ما بين ينظر في أعمالهم. فقدم عمل الإنسان على خبير. فإذن من كل ناحية في السياق وما إلى ذلك ناسب تقديم عمل الإنسان بما تعملون خبير. جيد. إذن هنالك السياق القرآني له خصوصية خاصة سيد الدكتور لي. لا يعني لابد من نظر في السياق قبل إعطاء الحكم. لابد هذا. طيب بهذا المنطق كما تقول الدكتورة منى ربنا تبارك وتعالى يقول يدخل من يشاء في رحمته ويدخل الله. هو كان سؤال أيضا مع هذه الآية، ما ارتباط هذه الآية بما قبلها وبأول السورة؟ الخواتيم عموما. جيد جيد. حتى أنت يعني السؤال هو مثار في هذه نفس الموضع. سليم. وبعدين نأتي إلى هذا. طيب اتفضل. يعني ما وجه ارتباط هذه الآية بأول السورة؟ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل في أول السورة. حقيقة هذه ليست مرتبطة فقط بأول السورة، وإنما مرتبطة بما قبلها ومرتبطة بأول السورة بالآية التي قبلها؟ نعم. من حيث ماذا؟ ارتباط يعني لحظة. تفضل. هو قبلها ماذا قال؟ عدة آيات إلى هذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. إلى قبلها مباشرة قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ثم تأتي الآية هذه إن ألم تر أن الله يجلي الليل في النهار إلى آخره. أولا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر أليس مما في السماء والأرض؟ بلى. وإيلاج الليل في النهار كل هذا الأجل المسمى كل يجري إلى أجل المسمى هي الآية. قبلها ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. متى سيكون ذلك؟ أليس في الأجل المسمى الذي ذكره؟ بلى. إذن هي مرتبطة بما قبلها ارتباط واضح. يعني يأتي ارتباطها أو في أول السورة، وهذا السؤال الذي سئل ما وجه ارتباطها صحيح بداية السورة. بداية السورة أول السورة ما هو؟ تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. هي هذا أول السورة. نعم. هو قال في الآية هذه اللي نحن بصددها ألم ترى أن الله قال كل يجري إلى أجل مسمى وهكذا قال. نعم. طبعا هذا اليوم الذي يجازى فيه المحسنون ويحاسب فيه الكافرون ولا لا؟ صحيح. طيب وقالوا وهم بالآخرة هم يوقنون أليس هذا في الآخرة؟ بلى. هذا أمر. وربنا ما كيف ختم الآية وأن الله بما تعملون خبير وهم هذه الآية. صحيح. وذكر الأعمال في أول السورة قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أليست هذه أعمال؟ طبعا صحيح. هذه خبير بما تعملون خبير وهذا هذه الأعمال. صحيح. فكأنما أصلا جاء بعدها كأنما. صح. إذن المناسبة ظاهرة بما قبلها وبأول السورة. نعم. هل كل مطالب بأن يعمل عقله وفكره وما أوتي من ثقافة حتى يفهم أي القرآن الكريم بهذا الشكل؟ بقدر ما يعني هو ماذا يريد وبقدر اختصاصه والمنهج الذي يبتغيه ماذا يريد. يعني الموضوع ليس فيه تكليف يعني. لا لا لا. يجتهد كيفما. لا بأس. نعود للسؤال الآخر للدكتورة منى أيضا. نعم. يدخل من يشاء في رحمته ويدخل الله في رحمته ليدخل الله في رحمته من يشاء. نعم. يعني يدخل من يشاء و تقديم الرحمة المشيئة. نعم. ويدخل من يشاء في رحمتها في سورة الإنسان. نعم صحيح. الثانية في الفتح. والثانية في الفتح. في الفتح. نعم. هو السياق في سورة الإنسان فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. السياق في سورة الإنسان في غير المرحومين. في غير المرحومين. المرحومين يعني ولا تطع منهم آثما فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. يقول نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وهكذا. إلى أن يقول يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. لما كان السياق في غير المرحومين أخر الرحمة. لما كان السياق في غير المرحومين أخر الرحمة. أخر الرحمة. في غير المرحومين. صحيح. والسياق في الفتح في المرحومين في سورة الفتح. لا نقرأ. ليدخل الله في إطفال. نقرأ. وفي الكلام عن الله أصلا قل أولا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. كلام عن الله ولا عيسى على الإنسان. وهو الذي كف أيديهم عنكم منهم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. الكلام في الصحابة هذا. ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يقول فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى

خر السقف عليهم من فوقهم. خر السقف عام. خر السقف عليهم في ملكهم هذا انهدم. من فوقهم؟ لا لا عليهم هم. والله سبحانه وتعالى أراد أن يجسد هذا المعنى. طبعا. فوق رؤوسهم وقع. حتى تكون المصيبة الأكبر. سليم. ولا لا؟ صح. هذا إضافة حتى لو كان إحنا عندنا التوكيد. إحنا عندنا التوكيد يعني. تقول رأيته بعيني وسمعته بأذني. الإنسان بماذا يسمع؟ بالأذن. تقول سمعته، ما تقول سمعته بأذني. صحيح. وفي اللغة. رأيته بعيني وعملته بيدي هاتي. وهذا قل هكذا. وبايش يعمل؟ بيدي. طيب هذا نوع من التوكيد. يعني عندي صداع في راسي، ما هو الصداع يبقى فين؟ في البطن مثلا، ما هو في الراس. هذا من التوكيد موجود. هذا توكيد. نعم. ولا طائر يطير بجناحيه إلا بايش يطير؟ بجناحيه. خلاص التوكيد غير حجيز في اللغة موجود. ما له دلالة محددة هذا التوكيد. طبعا يؤكد. توكيد المعنى. يؤكد المعنى. نعم. توكيد. طب بهذا المنطق يعني كما قال ربنا فأسر بعبادي ليلا والسرى هو المشي ليلا. وهذا سؤال آخر الأخ ياسين، ما هو السرى المشي ليلا؟ هو يقول ليلا. قسم يقول أيضا هذا من باب التوكيد، لأن الإسراء بالليل. نعم. لكن هما هو أظن سؤال عن آيتين. نعم. في الشعراء وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي الآية، والدخان فأسر بعبادي ليلا. يعني في إحداهما لم يقل ليلا. ليلا. نعم. في الشعراء لم يقل ليلا والدخان قال ليلا. أقرأ الآيتين أو السياق حتى يتضح. تفضل. ماذا قال في الشعراء؟ وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، ثم تستمر. نعم. هذا الشعراء. جيد. رح نقرأ بالدخان. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون إلى آخره، فما بكت عليهم السماء وما كانوا منظرين. يعني هكذا. نعم. أولا نفهم من الناحية النحوية ما معنى خرجت ليلا أو جئت ليلا. هناك طبعا لا عندما يعني هذا ما قرره النحاة سيبويه وقبل سيبويه إلى آخر. عندما تقول ليلا أو صباحا أو جئت صباحا هكذا، هذا في اليوم إما في يومك أو يوم بعينه. بمعنى يعني جئت صباحا تتكلم عن اليوم، يعني اليوم أو أقصد يوما محددا، تتكلم عن اليوم يوم الجمعة مثلا أو كذا، تقول صباحا. أنا أعلمه والمتكلم ما يعلمه؟ لا بد. جيد. أو عندما تقول جئت ليلا هكذا يعني ليلتك هذه. لا بد. لكن جئت في ليل ليس بالضرورة، في صباح، في صباح يوم أي صباح. أي. هذه قاعدة مقررة في النحو. نعم. وجاءوا أباهم عشاء يكون، يعني عشاء ذلك اليوم الذي خرجوا فيه. واضح؟ نعم. إذن لما أقول أخرج ليلا يعني اليوم الذي أكلمك الآن فيه. طب التنوين في اللغة يعني ليلا، ليلا وصباحا ومساء مقررة هذا. في هذه الظروف ليلا، إذا أردت مساء ليلتك أو مساء يوم بعينه أو ليلة يومك أو ليلة بعينها، هذا كل هذا يدخل فيه. واضح هذا ولا؟ نعم صحيح. إذا عندنا أمرين، أسري ليلا يعني الليلة هذه، أسري بعبادك ليس فيها يوم محدد وإنما طلب الإسراء. ننظر هسه. تفضل. لاحظ ماذا قال في الشعراء؟ وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون. كمل. فأرسل فرعون إذن فيها متسع. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، متسع في الوقت، إن هؤلاء لشرذمة، يعني يجمع جماعته وأرسل في مدائن. صحيح. انظر في الدخان ماذا قال: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا هذا الأمر وقع أسرع هذا. هذا تصوير للحادثة في ساعة حدوثها، في يوم في ليلة حدوثها، عندما قال يعني اليوم، واليوم تخرج. وكأن سورة الشعراء مثلا وحي من الله ليجهز نفسه حتى يأتي الأمر، بينما ذاك الكلام قبل على السحرة إنه لكبيركم الذي علمك، كلام عام. نعم. لأن وراه لاحظ: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. تكلم كلام آخر ليس فيها هذا الأمر بالخروج هذه الليلة، وإنما الآن فرعون عنده متسع في الكلام وإرسال في المدائن وهكذا. صحيح. بينما هذه لا، هذه الليلة. أيوة جيد. لاحظ السياق واضح. صح. إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون فما بكت عليهم السماء والأرض. يعني الفرق. فإذا ليلا تمام فأسر الإسراء، لكن هذه في هذه الليلة الآن، لما أقول الآن. لك الآن تخرج هذه الليلة، والسياق هذا يدل على واضح هذا. جميل. على بالنسبة لحضرتك وكل من يعني يقرأ في اللغة، يقرأ أحكام اللغة ويعرف هذا الشيء. نعم. صرح في سباب وغير قاعدة. نعم. موجودة. بارك الله فيك ونفع بكم إن شاء الله. نأخذ فاصل ونواصل الاستماع لحضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم وتواصلكم مع برنامج لمسات بيانية عبر الأرقام المبينة على الشاشة. بعد هذا الفاصل، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى سيدي. معنا أخونا إبراهيم من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على البرنامج الطيب. وجزاك خيرا مثله. معك إبراهيم من السعودية. مرحبا سيدي، تفضل. الله يكرمك. من حلقات سابقة تكلمت عن كتابين للدكتور. نعم. جزاك الله خير دكتور فاضل على البرنامج الطيب. بس اتكلمت عن عنوان كتابين للدكتور، واحد اسمه يمكن نداء نبوة الروح، محمد. نعم. والثاني رحلة القرآن، او اسم ثاني نبوة محمد من الشك الى اليقين. بس حبيت اتاكد من اسم الكتب. نداء الروح. وين ممكن احصلهم، ان كان في الشارقة ولا في السعودية ولا في سوريا؟ ما تبين الكتب أين دكتور؟ الصوت عندي مو واضح على الموبايل، أنا لح أرفع صوت التلفزيون. نداء الروح هو يتكلم عن، وأتابع معك على التلفزيون. وإذا كنتوا حتعرضوا حلقة عن الكتابين أو الشرح عنهم. نعم. والله تعطونا الموعد بس قبل فترة حتى نجهز أنفسنا. يوم الاثنين القادم نستكمل رحلتنا. نعم. مع يوم الاثنين القادم إذا كنا من أهل الدنيا نستكمل رحلتنا مع أستاذنا الدكتور فاضل السمرائي في كتاب نبوة محمد. أنا لح أسمع من التلفزيون معلش. فضل. طيب حاضر. في يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى إذا كنا من أهل الدنيا نستكمل رحلتنا مع أستاذنا الدكتور فاضل السمرائي في كتابه نبوة محمد من الشك إلى اليقين والنداء الروح ونبوة محمد. الاثنين بالأردن دكتور فاضل؟ في دار عمار في عمان. يعني بالأردن. نعم بالأردن، صدر بالأردن أخي إبراهيم. طبعا الثالثة الرابعة على أعلم. يعني ما شاء الله. ما شاء الله. صدر فترة مبكرة أنت صورت. ثمن. نعم. اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. مرحبا. السلام عليكم. أخونا زيد من السعودية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول يكاد يا شيخ أن يكون هذا البرنامج يعني من أمتع وأجمل ما يكون يعني من البرامج القنوات، حيث أن فيه تأمل يعني مباشر واضح، يعني يرفع الحس عند القارئ عند المشاهد الطبيعي العادي العامي ويحببه، فضلا عن المتذوق للغة كما ذكر الدكتور الفاضل فاضل السمرائي. وأقول يعني إذا كان التدبر على موضوع قصة موسى عليه السلام وذكرها في سورة الشعراء، أقول الدكتور لو يشير إلماحة يعني إلى كثرة تعدد يعني أو كونها كررت قصة موسى عليه السلام 28 مرة في القرآن الكريم، يعني يعطينا لمسات عن البيان وعن الجمال اللغوي في هذا التكرار، أو بالأحرى يعني تعدد ذكرى في مواطن، يعني الحكمة في ذلك أو الفوائد البيانية في ذلك. حاضر. ولو إشارات يعني أنتم عندكم مواضيع متعددة. حاضر سيد حاضر، بارك الله فيك، شكرا لك. إلى قطر أخونا كمال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيد محمد. الله يرضى عليك، الحمد لله. طبعا يعجز اللسان ويكل القلم عن شكركم، بارك الله فيك سيد، على هذه البرامج والنفحات القرآنية واللمسات البيانية الرائعة، حفظك الله وراك، ربي يتقبل. سمعنا بها الدكتور سيبويه العراق وسيبويه العرب والمسلمين الأستاذ فاضل. لدي شكر على شكل أبيات شعرية، لكن قبل هذا الشكر، لكن إن شاء الله لن يطول عليكم، لدي سؤال. سورة الروم الآية 49، نعم، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، تكرار من قبل، من قبل أن ينزل عليهم من قبله، ما هي اللمسة البيانية في تكرار من قبله؟ أما المداخل فأرجو أن تسمح لي بعض الأقات الشعرية أخاطب بها الدكتور سيبوي العراق. أقول: أزكى تحايا الشكر والعرفاني مني لذاك العالم الرباني، من شنفت لمساته أسماعنا وقلوبنا طربت لحسن بياني، الفذ صياد اللآل فاضل ذاك المعطر من شذى القرآن، من صال في ميدان عز دونه قمم الجبال تصير كالوديان، من غاص في بحر العلوم بهمة وصاغ عقدا رائع الإتقان، لله درك يا ابن دجلة يا فتى أخذ الكتاب بقوة وتفاني، قد ارتقيت إلى المعالي سلما وحملت نورا شاع في الأركان، وكيف لا والذكر منهلك الذي منه ارتواء الظامئ العطشان، ووجهك الوضاء شاع ضياؤه كما يشع البدر في الأكوان، وثغرك البسام ينثر بيننا حكما كما الياقوت والمرجان، ولم التعجب والكتاب معينكم ومعينكم هو منزل الفرقان، يا فاضلا متفضلا أفضالكم عدد الحصى في البيد والشطآن، أنصفت لغة الضاد يا أستاذنا ودفعت عنها هجمة الغلمان، من قد سعوا في محوها وأفولها ورضوا بديلا رطنة العجمان، فجزاك ربي كل خير سيدي على صنيعك يا أبا الإحسان، وأطال عمرك خادما لكتابه وجزاك أجرا ناء بالميزان، وكساك في الفردوس أبهى حلة وعليك جاد بأحسن التيجان، وجزاك ذلك من أجاد بحرفة أنعم به من مبدع متفاني، محمدا ذاك الذي أهدى لنا أحلى القطوف ودونما أثمان، أقصدك أنت يا أستاذ محمد. وإهدام شعري للكريم تضرع أن يعمر القلبين بالإيمان، وصلاة ربي عد أنفاس الورى على النبي المصطفى العدناني، والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك. يعني أخي كمال، اسمح لي أطلب هذه القصيدة أن ترسلها إلي. أبشر إن شاء الله. هل في استطاعتك أو تواصل معي بعد البرنامج بإذن الله تعالى سيد. أتصل بك بعد البرنامج إن شاء الله، أو أرسلها على بريدك الإلكتروني على الإيميل إن شاء الله. أكون سعيدا، أنا بنتظر اتصالك سيدي. حفظك الله ورعاك، بارك الله فيك سيدي. لا فضفك، يعني قصيدته ما شاء الله، طيب واضح أنه الاتصال قوي بالعربية ما شاء الله، يعني نفع الله به. نحن دون ما يقول بكثير يعني. ما شاء الله يا دكتور، يعني قيمتك عالية وغالية، نفع الله بكم وزادكم علما وتواضعا ورفع بكم ونفع إن شاء الله. معنا اتصال آخر، مشاهدي الكرام السلام عليكم. أخونا محمد من أبو ظبي. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتحياتنا للدكتور الفاضل أستاذ الشبراي. بارك الله فيك سيد. أستاذ محمد لو سمحت، عندي سؤالين ثلاثة أسئلة، معلش أخذ البرنامج. تفضل سيدي. سورة يوسف الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من عبادنا المخلصين. أريد أعرف الاختلاف بين المخلصين والمخلصين، يعني لو كانت إنه من عبادنا المخلصين كان في اختلاف؟ لا سؤال. السؤال الثاني في سورة الأنعام الآية 99، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، يعني لماذا لم تكن مشتبها وغير مشتبه، أو متشابها وغير متشابه، يعني الاختلاف بين مشتبه ومتشابه. حاضر. السؤال الثالث في سورة يوسف، انما غات زوج اسرائيل والان حصحص الحق اني لم اخنه بالغيب. فيعني عايزين نعرف بس معنى ما المقصود بالخيانه في هذه الايه في حين انها يعني ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب. بالغيب ايوه يعني هل هنالك معنى للخيانه غير المعروف؟ لانها طبعا في حسب ما نعرف انها غلقت الابواب وقالت هيت لك وغدت قميصه من دبر وكمان وايضا قالت وان لم يفعل ما عبوره الى نهايه الايه. فهل هذا كله لم يكن نوعا من الخيانه؟ ده إذا قالت هي هذا الكلام يعني هل هو كلامه هو يعني إذا كان هذا كلامها يعني هو كلام سيدنا يوسف هذا هو المرجح يعني طبعا بقول إذا كان هذا كلام من امرأة العزيز يعني حاضر مقصود بالخيانة حاضر سيدي معلش. بس سؤال ثاني أخير معلش نلاحظ في كل آيات القرآن كل آيات القرآن جميعها في آخر كل آية الحرف الأخير من كل آية دائما بينتهي بتشكيل إما فتحة أو كسرة أو ضمة مع انه السياق بتلاقي ضم سكون فلا نلاقي ابدا حرف السكون السكون في اي حرف من حروف القران الاخير من كل ايه ما فهمت سيدي مثلا اي ايه من ايه القران نعم نهايه الايه اخر الايه تعملون تقصد كل في الفاصله القرانيه تقصد كل الحروف الاخيره من اي ايه كل ايه القران الحرف الاخير من كل ايه في السياق في الغراء بتحس بأنه ساكن لكن في التشكيل لاقي عليه فتحة أو كسر أو ضم. فيعني لماذا لم يكن هناك سكون؟ تفضل. طبعا ليس جميع آيات القرآن العلم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. نعم. هذه هي أصلا هي ساكنة. يبقى إحنا لأن عندنا قاعدة العرب يعني لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. يعني قاعدة هاي طبعا يعني فاشو نوث والله خبرون بما تعملون ما يقولون تعملون الوقف العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك جيد قاعدة. أحسنت ما شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم. أختنا أم عمر من الشارقة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي الفاضل جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الطيب. وجزاك مثل إن شاء الله. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تقر عيني شيخنا الفاضل برؤية ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. يا رب يا رب. كما أقر أعيننا بكتاب الله سبحانه وتعالى دائما. يا رب ربي يتقبل بإذن الله. جزاك الله خيرا. أنا عندي سؤالين اثنين. تفضل. السؤال الأول قوله تعالى في سورة الشورى آية 29 ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. سؤال هل في هذه الآية ما يدل على وجود مخلوقات أخرى ولا لا؟ حاضر. يعني في الكون. السؤال الثاني والأخير نعم قوله تعالى أيضا خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. نريد أن نرى يعني يخبرنا الشيخ الفاضل إذا هذه الآية فيها تحدي أو إعجاز علمي أو أي شيء من مما يخبرنا به الشيخ الفاضل. جزاكم الله ألف خير. بارك الله فيك. شكرا لك أخت أم عمر من الشارقة وبسؤالها نأتي إلى ختام الحلقة. شكرا سيادة الدكتور فاضل ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم. مشاهدي الكرام ومستمعينا الأحباب إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.